بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فقد وصلنا في هذا النظم المبارك ذات الشفاء في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء إلى مبعثه صلى الله عليه وسلم. نعم. قال رحمه الله: باب مبعثه صلى الله عليه وسلم. بعدما تناول المصنف رحمه الله فيما سبق من فصول حياة المصطفى عليه الصلاة والسلام قبل بعثته، وتضمنت قصة رحلته إلى الشام، وقصة زواجه عليه الصلاة والسلام، قصة بنيان الكعبة، حتى وصل سن النبي صلى الله عليه وسلم 40 سنة. لذلك قال هنا: وعندما بلغ 40 بعث للأنام أجمعين. يعني لما بلغ سن النبي صلى الله عليه وسلم 40 سنة، شاء الله عز وجل بتوفيقه ومنته ونعمته على هذه الأمة أن يبعث المصطفى عليه الصلاة والسلام بهذا الدين العظيم، فحبب الله عز وجل إلى المصطفى عليه الصلاة والسلام قبل البعثة بسنوات الخلوة، حبب إليه الخلوة. وكما سبقا عرفنا، كان عليه الصلاة والسلام قد اجتنب ما كانت تفعله قريش من أمور الجاهلية، بدءا من عبادة الأصنام والأوثان، مرورا بالفواحش وسيء الأخلاق ونحو ذلك، فكان يجتنب النبي صلى الله عليه وسلم كل ذلك. ثم حبب الله عز وجل إليه الخلاء والخلوة، فكان يذهب إلى غار حراء، وهو غار معروف إلى يومنا هذا، فيتحنث فيه، أي يتعبد، يعني يتفكر في خلق الله ويعمل فكره في خلق هذا الكون ونحو ذلك، حتى بلغ عمره عليه الصلاة والسلام 40 سنة، شاء الله عز وجل أن ينزل عليه جبريل عليه السلام، وهبط عليه في غار حراء، والنبي صلى الله عليه وسلم يتعبد. وذلك لما روى البخاري في صحيحه عن أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت: أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصالحة في النوم، فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح. يعني قبل أن يحبب إليه الخلاء، كان عليه الصلاة والسلام يرى الرؤيا فتتحقق، ويرى الرؤيا الأخرى فتتحقق، وهكذا. فكان هذا أول شأنه عليه الصلاة والسلام مع النبوة. ثم قالت رضي الله عنها: ثم حبب إليه الخلاء، وكان يخلو بغار حراء فيتحنث فيه، وهو التعبد، الليالي ذوات العدد. وقبل أن ينزع إلى أهله ويتزود لذلك، يعني يجلس أيام يتعبد في هذا الغار، ثم ينزع يرجع إلى أهله، وهي خديجة رضي الله عنها، ويجلس عندها قليلا، ثم يتزود مرة أخرى ويرجع إلى الغار، ثم يرجع إلى خديجة فيتزود لمثلها حتى جاءه الحق وهو في غار حراء، يعني البعثة. فجاءه الملك فقال: اقرأ. قال: ما أنا بقارئ. فقال: اقرأ. قال: فأخذني فغطني حتى بلغ مني الجهد ثم أرسلني، فقال: اقرأ. فقلت: ما أنا بقارئ. فأخذني فغطني ثانية حتى بلغ مني الجهد ثم أرسلني، فقال: اقرأ. فقلت: ما أنا بقارئ. فأخذني فغطني الثالثة ثم أرسلني، فقال: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم. فرجع بها رسول الله صلى الله عليه وسلم يرجف فؤاده، أي من الخوف. فدخل على خديجة بنت خويلد رضي الله تعالى عنها فقال: زملوني زملوني، أي غطوني، لأن الخائف يشعر بالبرد فاحتاج عليه الصلاة والسلام للتغطية. فزملوه حتى ذهب عنه الروع، فقال لخديجة وأخبرها الخبر: لقد خشيت على نفسي. فقالت خديجة رضي الله عنها، تلك المرأة العاقلة الحكيمة: كلا والله ما يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق. طمنته رضي الله تعالى عنها وهدت من روعه عليه الصلاة والسلام، وذكرته بصفاته الحسنة التي ما تتوافر في رجل إلا ويوفقه الله ولا يخزيه الله عز وجل. قال: فانطلقت به خديجة حتى أتت به ورقة ابن نوفل ابن أسد ابن عبد العزة، وهو ابن عم خديجة، وكان امرأ تنصر في الجاهلية، وكان يكتب الكتاب العبراني، فيكتب من الإنجيل بالعبرانية ما شاء الله أن يكتب، وكان شيخا كبيرا قد عمي. فقالت له خديجة: يا ابن عم اسمع من ابن أخيك. فقال له ورقة: يا ابن أخي ماذا ترى؟ فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم خبر ما رأى، فقال له ورقة: هذا الناموس الذي نزل الله على موسى. والناموس هو صاحب سر الخير، بخلاف الجاسوس الذي هو صاحب سر الشر. يعني هذا هو الوحي الذي كان ينزل على موسى. طيب لماذا ذكر موسى ولم يذكر عيسى؟ لماذا لم يقل هذا الناموس الذي نزل الله على عيسى؟ نعم، أي لا، هو ليس بالضرورة، لأن ليس كل النصارى يؤمنون بإلهية عيسى. ذكر ابن كثير رحمه الله في تفسيره أنه لم يذكر عيسى لأن التوراة هي الأصل، والإنجيل جاءت متممة للتوراة، فالأصل هي التوراة ثم جاء الإنجيل بعد ذلك، فشريعة موسى هي أصل لشريعة عيسى عليه السلام. فشريعة عيسى هي شريعة موسى لكنها مخففة، خفف الله عز وجل عنهم يعني ما شدد على بني إسرائيل في شريعة موسى، كما ذكر ذلك ابن كثير في تفسيره. قال: يا ليتني فيها جذع، الجذع هو الشاب، ليتني أكون حيا إذ يخرجك قومك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أو مخرجيهم؟ قال: نعم، لم يأتي رجل قط بمثل ما جئت به إلا عودي، وإن يدركني يومك أنصرك نصرا مؤزرا. ثم لم ينشب ورقة أن توفي وفتر الوحي. هذه الرواية ذكرها البخاري في صحيحه، وفيها فوائد عديدة، منها أن خديجة رضي الله تعالى عنها كانت امرأة عاقلة حكيمة، لم تزد من روع زوجها، وإنما هدأت من روعه وطمأنته وامتصت صح التعبير روعه وخوفه. وفيها ما كان عليه في من فوائد هذا الحديث أيضا ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من أخلاق، حيث إنها قالت: إنك لتصل الرحم وتحمل الكل، والكل يعني التكاليف، يعني تساعد الناس في تكاليفهم وتحمل عنهم ما يشق، وتكسب المعدوم، المعدوم هو الفقير يعني تعطيه تتصدق يعني، وتكسب المعدوم وتقري الضيف تكرم الضيف وتعين على نوائب الحق. وهذه لا شك أنها صفات عظيمة وجليلة كان يتصف بها عليه الصلاة والسلام. وفيه أيضا أن نبوة محمد صلى الله عليه وسلم كانت معلومة لبني إسرائيل ومن يقرأ الكتاب، حيث إن ورقة رضي الله عنه لأنه أسلم ويعتبر من الصحابة عرف علامات النبوة فأخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك قال المصنف رحمه الله: وعندما بلغ 40 بعث للأنام أجمعين، فجاءه جبريل في غار حراء قال له اقرأ ثم غط فقرأ، كما في الحديث، يعني قطه الأولى ثم الغط، يعني إيش؟ يعني ضمه إلى صدره، ضمه إلى صدره من أول القلم، ثم جاء خديجة قال لها الأنباء. من أول القلم أي صورة العلق، سماها هنا القلم لذكر القلم فيها. اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علمه بالقلم، فسماه هنا القلم. وليس المقصود صورة القلم اللي هي نون، لا، وإنما صورة اقرأ كما هو معروف مشهور. ثم جاء خديجة قال لها الأنباء، فقال تبشر لست تخزى أبدا لما جمعت من صفات السعداء، صفات اللي قرأناها قبل قليل. ثم توجهت به لورقة أخبره بما رأى فصدقه، فقال ذا الناموس جاء لموسى وسائر الرسل حتى عيسى. وكما قلنا ورقة رضي الله عنه أسلم وهو صحابي، حتى قال بعضهم هو أول من أسلم، لأن يعني قبل أبي بكر وقبل خديجة رضي الله عنها. وورد في سنن الترمذي عن أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رأيت القس، القس يعني القسيس، وهو ورقة عليه ثياب بيض. وهذا بشارة لورقة رضي الله تعالى عنه. نعم. وأول الخلق استجاب للنبي خديجة الصديق زيد وعلي عثمان والزبير وابن عوف طلحة سعد الأمين أمين المطهر إذ آمنوا بدعوة الصديق كذاب مضمون من الطريق. وبعد ذلك تابع الوحي ومن مسلم والنبي لا يدعو على وهم على السر وهم على السر بدار الأرض حتى استجاب أمرهم وأسلم، فأصبح الإسلام ظاهرا وما على وعيش من فريد أسلم. فعاب آلياته فأنكروا وعذبوا من صحبه من قدر. نعم، أول من آمن به صلى الله عليه وسلم وما كان بعد ذلك. قال: وأول الخلق استجاب للنبي خديجة الصديق زيد وعلي. أول من أسلم على الإطلاق خديجة رضي الله عنها. إذا قلنا إن كلام ورقة هذا ليس إسلاما، وإذا قلنا أنه إسلام فهو أول من أسلم، لكن قد يكون أسلم بعد ذلك فالله أعلم، لكن المشهور أن أول من أسلم على الإطلاق خديجة رضي الله عنها، ثم الصديق. لذلك قالوا أول من أسلم من الرجال أبو بكر الصديق رضي الله عنه، ثم علي وكان صبيا لم يبلغ، لذلك هو أول من أسلم من الصبيان، ثم زيد. وزيد كان هو كما سبقا عرفنا متبنى النبي عليه الصلاة والسلام، فهو مولى النبي عليه الصلاة والسلام ثم تبناه وصار اسمه زيد ابن محمد، فهو بمثابة ابن النبي عليه الصلاة والسلام. ثم بعد ذلك ألغى الله عز وجل التبني وأصبح يسمى بزيد ابن حارثة نسبة إلى أبيه. والصديق أبو بكر رضي الله تعالى عنه كان قبل البعثة صديقا للنبي صلى الله عليه وسلم، وكان يتميز بعدة صفات أبو بكر رضي الله عنه، واسمه عبد الله ابن عثمان، واسمه اسم أبيه أو كنية أبيه أبي قحافة أو أبو قحافة، فيسمى عبد الله بن أبي قحافة، لكن اسم أبيه عثمان وهو اسمه هو عبد الله. عبد الله بن عثمان، وهو من بني تيم أبناء عم النبي عليه الصلاة والسلام. وكان يتميز رضي الله عنه بعدة صفات: كان تاجرا، وكان نسابة من أنسب قريش، يعرف نسب قريش وفروعها وتفاصيلها وغير قريش، فكان نسابة. وكان كذلك ذا خلق جم رضي الله عنه. وأول ما أسلم بدأ يدعو أصحابه، فأسلم على يد أبي بكر رضي الله عنه جملة من جلة الصحابة، أغلب العشرة المبشرين بالجنة أسلموا على يد أبي بكر الصديق رضي الله عنه، مثل عثمان بن عفان نفسه رضي الله عنه أسلم على يد أبي بكر، طلحة بن عبيد الله وهو تيمي أيضا أسلم على يد أبي بكر، سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أيضا أسلم على يد أبي بكر رضي الله تعالى عنه. وقد قال الإمام بن هشام في سيرته كلمة فيها فائدة عظيمة جدا عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه، قال ابن هشام طبعا أسلم على يديه عثمان وطلحة وسعد وعبد الرحمن بن عوف والزبير بن العوام، نص العشرة المبشرين بالجنة أسلموا على يد أبي بكر رضي الله عنه وهو السادس. يقول ابن هشام: وسبب كثرة من أسلم على يد أبي بكر ما ذكر ابن إسحاق، قال: وكان أبو بكر رجلا مؤلفا لقومه. مؤلفا يعني إيش؟ محبوبا، يألف ويؤلف، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن أصحاب الجنة هو إن صاحب الجنة أو إن من أهل الجنة الرجل الذي يؤلف، يألف ويؤلف، أو كما قال عليه الصلاة والسلام: محببا، سهلا، سهل التعامل، سهل مع الناس، يحبه الناس، وكان أنسب قريش لقريش، وأعلم قريش بها وبما كان فيها من خير وشر، وكان رجلا تاجرا ذا خلق معروف، وكان رجال قومه يأتونه ويألفونه لغير واحد من الأمر، لعلمه وتجارته وحسن مجالسته، فجعل يدعو إلى الله وإلى الإسلام من وثق به من قومه ممن يغشاه ويجلس إليه، فأسلم على يديه خلق كثير جدا بسبب هذه الصفات. ومن هنا نعلم ونستفيد أن من أعظم الصفات التي يجب أن يتخلق بها ويتحلى بها الداعية إلى الله حسن الخلق، وأن يكون محبوبا مؤلفا، والعلم لوحده وحسن الكلام لوحده وحسن الطرح صح التعبير لوحده والخطابة مثلا ونحو ذلك لا يكفي لأن يصبح الإنسان داعية إلى الله، بل يجب أن يكون الإنسان قدوة، محبوبا، مؤلفا، يكسب الناس طبعا بما لا يغضب الله عز وجل، لأن الناس تنجذب لمن تحب وتمتنع عمن لا تحب، ولو كان هذا الذي لا تحبها كلامه من أوضح الحق، لكن عدم المحبة يجعل حاجزا بين الإنسان وبين الحق مع الأسف الشديد يعني. فرب صاحب حق أفسد الحق بسوء خلقه، كلامه حق ودعوته حق، لكنه أفسد دعوته وأفسد الحق الذي يحمله بسوء خلقه، فنفر الناس عن الحق، ونفر الناس حتى ربما عن الإسلام. كم من إنسان ارتد عن الإسلام والعياذ بالله بسبب تعامل أحد المسلمين. بالمقابل كم من إنسان دخل في الإسلام بسبب تعامل وأخلاق المسلمين. فالقضية تعتمد بعد توفيق الله عز وجل على الخلق الحسن، وأبو بكر الصديق رضي الله عنه مثال واضح لذلك. ذلك قال: عثمان والزبير وابن عوف طلحة سعد آمنوا من خوفي إذ آمنوا بدعوة الصديق. هؤلاء الخمسة وكلهم من العشر المبشرين بالجنة آمنوا بسبب، الباء هنا سببية، أي بسبب دعوة الصديق، أي دعوة أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه. كذا ابن مضعون بذا الطريق، يعني من أوائل من أسلم كذلك الصحابي الجليل عثمان بن مضعون رضي الله عنه. وعثمان كان من عباد الصحابة رضي الله تعالى عنهم، حتى إنه استأذن النبي صلى الله عليه وسلم في يوم من الأيام في أن يختصي، يعني حتى لا يفكر في الزواج والنكاح ويتفرغ لإيش؟ للعبادة، فنهاه النبي عليه الصلاة والسلام. وبعد ذا تتابع الوحي ومن يسلم والنبي لا يدعو علن. بعد فترة انقطع الوحي عن النبي عليه الصلاة والسلام، بعد ما نزل سورة اقرأ وبعث النبي عليه الصلاة والسلام انقطع الوحي فترة لم تحدد، بعضهم أوصلهم لشهر شهرين، بعضهم أوصلها لسنة، بعضهم أوصلها لسنتين، فالله أعلم. لكن عاد بعد ذلك الوحي، وكان أول سورة نزلت بعد انقطاع الوحي سورة المدثر: يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فهجر، إلى آخر تلك الآيات. ثم تتابع الوحي بعد ذلك، يعني شبه يومي تنزل على النبي عليه الصلاة والسلام آيات من القرآن. لذلك قال: وبعد ذا تتابع الوحي ومن، أي كذلك تتابع من يسلم، يعني دخل الناس في الإسلام، والنبي لا يدعو علن. في هذه الفترة كانت الدعوة سرية، لم يجهر النبي صلى الله عليه وسلم بالدعوة في أول الإسلام، وهم على السر بدار الأرقم حتى استجاب عمر وأسلم. كان أحد الصحابة الذين أسلموا واسمه الأرقم ابن أبي الأرقم المخزومي القرشي، من قريش من بني مخزوم، وكان رضي الله عنه فتح بيته لاجتماع المسلمين، فكانوا يجتمعون ويأتيهم النبي صلى الله عليه وسلم ويقرأ عليهم الآيات التي نزلت عليه ويعلمهم الأحكام والشرائع التي نزلت عليه دون إعلان ودون إشهار، خوفا من بطش الكفار. فكانوا بدار الأرقم ابن أبي الأرقم رضي الله عنه، لذلك قال: وهم على السر بدار الأرقم حتى استجاب عمر وأسلم. فأصبح الإسلام ظاهرا وما على قريش من فريق أسلم. ثم حدثت قصة إسلام عمر رضي الله عنه فتغير الحال، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو الله عز وجل بأن يعز الإسلام بأحد العمرين، عمر بن الخطاب رضي الله عنه وعمر بن هشام وهو أبو جهل، فكان يقول عليه الصلاة والسلام: اللهم أعز الإسلام بأحب العمرين إليك. فكان أحبهما إلى الله عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وقصة إسلامه مشهورة، وهي أنه دخل على أخته فاطمة بنت الخطاب رضي الله عنها، وكانت ومع زوجها، وكان يقرئهم القرآن خباب بن الأرت رضي الله عنه. فدخل رضي الله عنه عليهم وهم يقرؤون صحيفة فيها آيات من القرآن، فغضب وضرب أخته حتى دميت، نزل منها الدم، ثم أخذ الصحيفة وقرأ منها شيئا، فقذف الله عز وجل الإسلام في قلبه، ثم قال: دلوني على محمد، فدلوه على دار الأرقم، فذهب وطرق الباب، فخرج له أحد الصحابة فخاف من مقدم عمر، وكانوا يعلمون أن عمر رضي الله عنه قبل أن يسلم كان من أشد الناس على المسلمين، وكان من الناس الذين يعذبون الضعفاء لما إذا سمعوا بإسلامهم. فخرج له النبي عليه الصلاة والسلام، ثم مسك النبي صلى الله عليه وسلم ثياب عمر بتلابيبه وقال له: أما آن لك يا ابن الخطاب أن تسلم؟ أما آن لك يا ابن الخطاب أن تسلم؟ فقال رضي الله عنه: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. فكبر المسلمون فرحا بدخول عمر رضي الله عنه، لأن دخوله نقل نوعيه، فهو رضي الله عنه كان شديدا قويا، حتى قال أحد الصحابة: لم نزل في ظهور منذ أسلم عمر، يعني منذ أسلم عمر ما عندنا مشكلة، قمنا نطلع نقول إحنا أسلمنا وحنا مسلمين، قبل كانوا خايفين، حتى أعز الله عز وجل الدين بعمر رضي الله عنه. حتى قيل إن عمر رضي الله عنه لما أسلم خرج فسئل عن أكثر قريش، فسأل عن أكثر قريش نشرا للأخبار، يعني منه أكثر واحد في قريش ينشر الأخبار، فقيل جميل بن معمر. جميل بن معمر يعني وكالة أنباء متنقلة. فذهب له عمر رضي الله عنه وقال: أي جميل، سأخبرك خبرا ولا تخبر به أحدا. قال: ماذا؟ قال: قد أسلمت. قال: فلم ينتظر جميل تتمة الكلام حتى انطلق، فلم يبقي أحد من قريش إلا وأخبر بإسلام عمر رضي الله عنه. فكان يقول: صبأ ابن الخطاب، صبأ ابن الخطاب، وعمر يلحقه ويقول: بل أسلمت. صبأ ابن الخطاب قال: بل أسلمت، حتى انتشر خبر إسلامه رضي الله عنه في أرجاء مكة كلها. قال: حتى استجاب عمر وأسلم، فأصبح الإسلام ظاهرا، فأصبح الإسلام ظاهرا وما على قريش من فريق أسلم، يعني ما كانت قريش قد أعلنت الحرب الحقيقية على المسلمين في تلك الفترة، يعني كانوا يسلمون فقط، ما كانوا يستطيعون إلا على الضعفاء العبيد والمماليك، وهم كانوا أكثر الناس إقبالا على دعوة الإسلام. فكان الذي يسلم عبده خادمه كان يوثقه ويضربه ويعني يعذبه، حتى إن أبا بكر رضي الله تعالى عنه كان يذهب ويعتق هؤلاء المماليك الذين أسلموا لينقذهم من العذاب، ثم يعتقهم من وجه الله، حتى إنه يزيد على أثمانهم، يذهب إلى سيادهم: كم هذا؟ يقول له: 5000، وهو يسوى 1000، فيعطيه 5000 حتى يعتقه. فأتاه أبوه، أبو أبو بكر، فقال: يا بني، وكان لم يسلم بعد، يا بني لو اعتقت الأقوياء لي يعني ينقذوك بعد ذلك أو يعينوك. فقال، فكان يقول رضي الله عنه: يا أبتي أنا أعلم، يعني أنا أعرف شو أسوي، يعني إني أريد ما أريد. فأنزل الله عز وجل في أبي بكر رضي الله عنه: وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى، أي أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه. قال: فعاب آلهتهم فأنكروا وعذبوا من صحبه من قدروا، فأذن النبي حتى هاجروا. نعم، تفضل. قال رحمه الله تعالى: فأذن النبي حتى هاجروا للحبش، ثم بعد هذا حصوا هاشم مع بني المطلب في الشعب ست وضيم عندهم، فمدحوا هذا بعد النبوة فاستنفروا. نعم، بعدما عاب النبي عليه الصلاة والسلام آلهتهم، أي نزلت الآيات التي فيها ذم للأصنام وذم لما يعبده المشركون وبيان خطئها وزللها، ثار المشركون بعد ذلك فأنكروا وعذبوا من صحبه من قدروا. كان الذين أسلموا إما رجل حر له من يذود عنه، فكان لا يستطيعون يعني مسيسه، لأن العرب قديما ولا زالوا من أقوى الروابط بينهم الروابط القبلية، فربما انتصر الكافر لابن عمهم المسلم فكانوا لا يستطيعون له مساسا إذا كان له أبناء عمومة يحوطونه، لكن كانوا يعني يقدرون على الضعفاء والمساكين والمماليك الذين ليس لهم إلا الله عز وجل، فكان أبو بكر وجملة من الصحابة ينقذون من هؤلاء من يستطيعون. فأذن النبي حتى هاجروا للحبش، ثم بعد هذا حاصروا، فأذن النبي صلى الله عليه وسلم للمسلمين أن يهاجروا الهجرة الأولى إلى الحبشة، فأذن لهم النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. ولماذا الحبشة؟ الحبشة طبعا معروفة هي الآن الساحل الشرقي لأفريقيا، وهي الآن في أثيوبيا، منطقة دولة أثيوبيا الحبشة فيها، يعني لابد فيها من عبور البحر، عبور البحر الأحمر إلى جهة أفريقيا، فكان هناك مملكة تسمى مملكة الحبشة، وكان ملكها يدعى أصحمة، وكان مشهورا بالعدالة، وقد علم النبي صلى الله عليه وسلم أنه رجل عادل ليس ظالما، كان على دين النصرانية، فقال عليه الصلاة والسلام إن بالحبشة ملكا لا يظلم عنده أحد، وسمح للمهاجر لمن يشاء من المسلمين أن يهاجر، فكان من أوائل من هاجر عثمان بن عفان رضي الله عنه مع زوجه رقية بنت النبي صلى الله عليه وسلم، وهاجر بعد ذلك جعفر ابن أبي طالب رضي الله عنه وجماعة من النساء والرجال بلغ عددهم 89، يعني اللي خرجوا في تلك الهجرة 84 ما بين رجل وامرأة، وذهبوا إلى الحبشة، وطبعا أشهرهم جعفر وعثمان رضي الله عن الجميع، وذهبوا إلى هناك واستقبلهم أصحمة، ولما سمع المشركون بهجرتهم بعثوا خلفهم رجلا منهم عبد الله بن أبي ربيعة وعمر بن العاص، بعثوا أخذوا معهم هدايا وجوائز وأموال، وانطلقوا يسابقون المسلمين إلى الحبشة، فوصل الجميع إلى الحبشة، وذهب عمرو بن العاص طبعا هذا قبل أن يسلم، وعبد الله بن أبي ربيعة، ودخلوا على النجاشي وهو أصحمة، النجاشي هذا لقب لكل من ملك الحبشة، وأعطوه الهدايا وقالوا له إن هؤلاء قوم يسبون عيسى ويذمون عيسى ويقولون إنه ليس ابنا لله ويقولون إنه عبد، وحاولوا التفريق بين النجاشي وبين المسلمين حتى لا يستقبلهم، فكان النجاشي كما قلنا رجلا عادلا، فاستدعى هؤلاء المسلمين، فكان في مقدمهم جعفر ابن أبي طالب رضي الله عنه، وكان هو الزعيم، هو زعيمهم، فسأله النجاشي، وكان بطارقة وقساوسة النجاشي جالسين، وسأل جعفر ما تقولون في عيسى، فتلى عليه جعفر سورة مريم كاف ها يا عين صاد ذكر رحمة ربك عبده زكريا إلى آخر السورة، فلما انتهى أخذ النجاشي عودا من الأرض وقال ما زاد على ما في التوراة والإنجيل ولا هذا العود، يعني هذا الكلام هو الصحيح وهو الصواب، ثم قال اذهبوا فأنتم سيوم بأرضه أو شيوم بأرضه، من سبكم فقد غرم. سيوم بالحبشية يعني آمنون باللغة الحبشية. فقال لا يمسكم أحد، اللي مسكم يغرم يعني يحاسب. فأمنهم وقال انطلقوا بأرضي بأرض الحبشة وعيشوا آمنين، وكف الله عز وجل قريش عن هؤلاء المسلمين المستضعفين. فرجع عمرو وعبد الله بن أبي ربيعة خائبين. في قريش في مكة ما الذي حصل بعدما اشتد الحصار والعذاب للنبي صلى الله عليه وسلم ومن معه من الصحابة؟ وقد قلنا قبل قليل أن الدعوة كانت سرية فأصبحت علنية لأمر الله عز وجل للنبي عليه الصلاة والسلام، فاصدع بما تؤمر. فلما نزلت هذه الآية قام النبي عليه الصلاة والسلام وصعد على أرض الصفا، جبل الصفا، وجمع كل قريش وقال لهم لو قلت لكم إن خيلا وراء هذا الوادي تريد أن تغير عليكم أأنتم مصدقي؟ قالوا نعم، ما جربنا عليك كذبا. فقال عليه الصلاة والسلام فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. يعني هذا الأمر من النبي عليه الصلاة والسلام هو أخذ شهادة منهم بأنه صادق قبل أن يخبرهم بالبعثة، وهذا من حكمته عليه الصلاة والسلام. قبل أن يخبرهم أخذ منهم شهادة بالإجماع أنه لم يكذب قط، ما جربنا عليك كذبا، فأخبرهم بالبعثة. وكان من ضمن الموجودين عمه أبو لهب، فقال له تبا لك سائر اليوم، ألي هذا جمعتنا؟ فأنزل الله عز وجل قول الله سبحانه قوله تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب، وامرأته حمالة الحطب، في جيدها حبل من مسد. في هذه الآية دليل من أدلة صدق الإسلام ومن أدلة صدق النبي صلى الله عليه وسلم. ووجه ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما تلا هذه الآية بالحكم على أبي لهب بالنار، تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب، فهذا حكم على أبي لهب أنه من أهل النار وأنه سيموت مشركا. كان بإمكان أبي لهب أن ينسف الإسلام بكلمة واحدة، وهي إيش؟ أن يدعي الإسلام. لو أبو لهب قال أنا مسلم أو أنا أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله لا صارت هذه الآية كاذبة، صح؟ عدل ولا لا؟ فعدم إسلام أبي لهب مع إمكانه أن يتظاهر بالإسلام دليل على أن الله عز وجل الذي أنزل هذه الآية يعلم أنه لن يسلم. فلو كان القرآن من النبي صلى الله عليه وسلم لكان قوله هذه الآية فيها مخاطرة على دعوته، صح؟ وما وجه المخاطرة؟ أنه قد يسلم. لكن النبي عليه الصلاة والسلام قال هذه الآية مبلغا عن الله عز وجل، والله يعلم أن أبا لهب لن يسلم. لذلك هذه الآية كانت سببا في إسلام أحد الأجانب لما قرأ هذه الآية وتفسيرها، قال هذا دليل على أن الإسلام صدق. لو كان القرآن من عند النبي عليه الصلاة والسلام لن يخاطره بأن يقول مثل هذه الآية، لأن دينه سينسف بكلمة واحدة من أبي لهب. لكن كونه أتى بهذه الآية فهذا دليل على أن الله الخالق المطلع على ما في القلوب العالم بالغيب هو الذي أنزل هذا القرآن. ثم بعد ذلك كما قلنا اشتد عداء الكفار للنبي صلى الله عليه وسلم ومن معه من المسلمين واشتد إيذاؤهم لهم، ثم اتخذت قريش أسلوبا جديدا في الحرب بعدما رأوا أن أسلوبهم الأول لم ينفع، فماذا فعلوا؟ قاطعوا بني هاشم، فصار هناك مقاطعة وحصار صح التعبير، فانحاز بنو هاشم إلى شعب يعني وادي صغير، وقطعت قريش عنهم الطعام والشراب والزواج وكل وسائل التواصل، وتواطأت قريش على ألا يكلموا ولا يتواصلوا ولا يزوجوا ولا يؤكلوا ولا يشاربوا أحدا من بني هاشم، فانحاز بنو هاشم إلى الشعب مسلمهم وكافرهم، وهذا التكاتف القبلي اللي قلنا قبل قليل، حتى اللي ما أسلم منهم انحاز مع بني عمه، فتعاطف معهم أبناء عمهم بنو المطلب، لأن المطلب أخو هاشم، المطلب أخ لهاشم، فأبناء هاشم انحازوا إلى الشعب فتبعهم أبناء المطلب. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال عفوا المصنف هنا هاشمهم، فأذن النبي حتى هاجروا للحبشي، ثم بعد هذا حاصروا هاشمهم يعني حاصروا بني هاشم مع بني المطلب في الشعب إذ ست مضين للنبي، يعني هذا الحصار كان بعد مضي ست سنوات من مبعث النبي صلى الله عليه وسلم، فمكثوا ثلاث سنوات، وهذا الحصار الجائر على بني هاشم وبني المطلب مستمر، فمكثوا 3 وفرجوا بعد النبوة ب9 خرجوا. وكان هذا الحصار وهذا يعني هذه المقاطعة قد كتبت في كتاب وعلق على الكعبة، علق داخل الكعبة، هذا الكتاب ألا يبايعوهم ولا يناكحوهم ولا يكلموهم ولا يجالسوهم حتى يسلموا لهم النبي صلى الله عليه وسلم، وسيلة ضغط، حاولوا أن يفتنوا بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين عشيرته المقربة وهم بني هاشم، قالوا ما رح نرجع معاكم في العلاقات لين تسلمونا وتخلون بيننا وبين النبي عليه الصلاة والسلام. فإن قال قائل طيب لماذا هم من البداية ما قتلوا النبي عليه الصلاة والسلام وانتهوا من الموضوع؟ جواب ما يقدرون، لأن إذا قتلوا النبي صلى الله عليه وسلم ستثور قبيلة بني هاشم وبني المطلب وربما أبناء عمومتهم، وستكون هناك حرب، ولو كان قد سب آلهتهم لكن هذا ولد عم ما يستطيعون أن يقربوه أبدا. ولعل ذلك من الحكم التي من أجلها اختار الله سبحانه وتعالى العرب لنزول الإسلام فيهم قبل أن ينتشر إلى بقية الشعوب، لما للعرب من صفات لا تتوفر عند بقية الشعوب، وهذا سؤال يسأله البعض. الدين الإسلامي لجميع الناس بل الإنس والجن، والناس فيهم العرب وفيهم العجم وفيهم الشعوب واللغات، فلماذا لم تنزل لكل شعب رسالة مستقلة؟ ولماذا واشمعنى نزل في العرب هذا الدين ونزل القرآن بلغتهم؟ الجواب أما نزول أكثر من رسالة فهذا خطأ وممتنع، لأن الدين واحد والرسول ينبغي أن يكون واحدا، فهذا الواحد سيتكرر معه هذا السؤال أينما كان. فإذا نزل في العجم قالوا لماذا لم يكن عربيا، وإذا نزل في العرب قالوا لماذا لم يكن أعجميا، وإذا نزل في الهند قالوا لماذا لم يكن عربيا، وهكذا. فلا بد أن يكون من أحد هؤلاء الشعوب. فاختار الله عز وجل أن يكون عربيا. لماذا؟ أولا هذه حكمة من الله عز وجل، علمها من علمها وجهلها من جهلها. لا نعرف تصريحا في القرآن أو السنة يصرح بالسبب لماذا اختير النبي الخاتم أن يكون عربيا، لكن بإمكاننا أن نتفكر. أولا اللغة العربية هي أثرى لغة على وجه الأرض، فيها من الثراء المعنوي ما لا يوجد في غيرها من اللغات، وفيها من البلاغة، وفيها من المعاني التي تحملها الكلمة الواحدة ما لا يوجد في غيرها. فهناك مثلا أسماء كثيرة للشيء الواحد، والشيء الواحد هذا يسمى بأسماء كثيرة، وكل اسم يدل على معنى يختلف عن المعنى الآخر. كما أن هناك الضمائر، وهناك الثروة اللغوية والمادة اللغوية الكثيرة، حتى إن اللغات الأجنبية رممت من اللغة العربية. لو تنظر إلى اللغة الإنجليزية مثلا ستجد كثيرا من كلماتها مأخوذة من وين؟ من اللغة العربية. ما يوجد عندهم شيء هذا في هذا المعنى. مثل الجمل في اللغة الإنجليزية كمل، مأخوذ من اللغة العربية. هذا هو باعترافهم، ذكر ذلك عدد من المستشرقين، منهم مونتجمري وات المستشرق البريطاني الشهير رغم عدائه للإسلام، كذلك المستشرق الألمانية زيغريد هونكا التي أقرت بأن نسبة كبيرة من اللغة اللاتينية التي هي أصل اللغات الأوروبية مأخوذة أصلا من اللغة العربية لعدم وجود معاني كلمات أجنبية تغطي تلك المعاني. كذلك من الحكم أخلاق ومعادن العرب تختلف عن بقية الشعوب. تميز العرب بالقبلية، يعني التكاتف القبلي المتين جدا. وهذا القصة التي نحن بصددها أوضح مثال، مقاطعة تامة، يعني حصار تام، ومع ذلك المشركون من بني هاشم ما تركوا أبناء عمهم وأحاطوهم. عم النبي عليه الصلاة والسلام نفسه وهو على دين آبائه وأجداده على الكفر، لكنه كان من أكبر المناصرين للنبي محمد عليه الصلاة والسلام، وأمثلة كثيرة جدا. كذلك من صفاتهم الجوار، والجوار أمر لا يكاد يوجد إلا عند العرب، وهو أن يدخل الإنسان في جوار إنسان فلا يستطيع أحد أن يتعرض له بسوء. كما أجار المطعم بن عدي النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم من الطائف وهو مشرك على دين قومه، إلى آخر تلك الصفات يعني السجايا التي تميز بها العرب، مما جعل الله سبحانه وتعالى يختارهم لأن يكونوا منبع الرسالة الخاتمة ثم انتشارها إلى العالم أجمع. قال فمكثوا 3 وفرجوا بعد النبوة ب9، خرجوا يعني بعد 3 من الحصار خرجوا وانتهوا. وكما قلنا إن خروجهم كان بتواطؤ واتفاق بين مجموعة من شباب قريش، منهم ومقدمهم هشام ابن عمر ابن ربيع بن الحارث، وكان هشام أخواله من بني هاشم، فكان يسرب لهم الطعام، يعني كان يأتيهم بالليل ويهرب لهم أكل، وهو ليس من بني هاشم ولا من بني المطلب، فكان هشام قد اتفق مع مجموعة من شباب قريش على ورجالهم على أن ينقضوا هذه الصحيفة، فقالوا ماذا نفعل؟ فقال هشام أنا أقوم وسأنادي وأقول إن إلى متى وهذا الظلم على أبناء عمنا، فقم أنت يا فلان وأيدني، وقم أنت يا فلان وأيدني، وهكذا. وفعلا قام بعدما رأى اجتماع صناديد قريش وقال هذه الكلمة، فأيده فلان وأيده فلان، وهذا كله كان باتفاق. ثم حتى تكلم الكبار منهم المطعم بن عدي مثلا وغيره، فقال أبو جهل كلمة صارت مثلا بعد ذلك، وهي قال إن هذا أمر دبر بليل، يعني هذا اللي أشوفه أنا مو اتفاق، هذا أمر دبر بليل. وفعلا يعني كأن قريشا في داخل أنفسهم ما كان عاجبهم هذا الحصار، بس كل واحد منهم خايف يتكلم. فلما رأوا أن أكثر من شخص تكلموا في آن واحد تشجع البقية، وفعلا ذهبوا إلى الكعبة، فتحوا باب الكعبة وأخذوا الصحيفة، فوجدوا أن الأرض أكلتها، وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الأرض قد أكلتها، ولم يجدوا فيها إلا ذكر الله فقط، باسمك اللهم أو باسم الله، وفعلا وجدوها كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. فرجع بعد ذلك بنو هاشم وبنو المطلب إلى مكة، وحصل الصلح وعادت الأمور إلى مجاريها، برغم من أبي جهل الذي كان من أكبر المنادين لهذه المحاصرة ومن أكبر الداعين لها. فماذا حصل؟ حصل حدثان مهمان. الحدث الأول أن خبر نقض الصحيفة وعودة بنو هاشم إلى مكة وصل إلى أهل الحبشة، بس وصلهم خطأ، وصلهم أن قريش أسلمت وأن أسلموا كلهم وفكوا الحصار عن بني هاشم وأسلموا، فعاد المسلمون اللي كانوا في الحبشة إلى مكة. والحدث الثاني طبعا لما عادوا وجدوا أن الأمور إيش؟ لم تزدد إلا سوءا، يعني فك الحصار صحيح لكن لا زال التعنت موجود. والحدث الآخر أو الحدثان الآخران المهمان موت عم النبي عليه الصلاة والسلام بعيد، فك الحصار مباشرة، مات عمه أبو طالب، ثم ماتت زوجته، فأصيب النبي صلى الله عليه وسلم بغم وهم شديدين حتى سمي هذا العام بعام الحزن، وهذا إن شاء الله ما أنا سنتحدث عنه في الدرس القادم. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وجزاكم الله خير.